نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول من سنة 1443 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2021 ميلادية، نواصل تفسير سورة هود، ووصلنا إلى الآية 15. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمال الناس، حتى الكفار فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ما يفعلونه من عمل خيري أو حسنات، ولكن الفرق أن المؤمن يجزى في الدنيا والآخرة، أما الكافر فإنه لا يستفيد من الحسنات والأعمال الخيرية في الآخرة. فيقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي زخرفها، نوفي إليهم أعمالهم، الله تعالى يوصل إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية كما تسمعون يبين الله سبحانه وتعالى أن من كانت إرادته الدنيا الله يعطيه، ولكن في الآخرة ليس له من نصيب، بل أعماله الخيرية تبطل. عندنا آيتان أخريين، إحداهما في سورة الإسراء والأخرى في سورة الشورى. في سورة الشورى يقول تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الآية 20 من سورة الشورى. هنا يبين الله تعالى أنه الذي يحرث للآخرة ربي سبحانه وتعالى يوفقه ويزيد له في الحرث بتاعه ويستفيد من حرثه في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا فقط نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. آية أخرى في سورة الإسراء يقول تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآية 18 إلى 21 من سورة الإسراء. لكي نفهم هذه المسألة جيدا كما يفعل العلماء الذين نستفيد منهم باش ما يقعوش في التناقض يجمعون النصوص، وهذا هو الفرق بين العالم وغير العالم. العالم ما يفهمش الإسلام على ضوء دليل واحد وفي المسألة أكثر من دليل. يعني واحد يجي يقرأ آية يفهم الإسلام على ضوئها وينسى الآيات الأخرى. المسألة مثلا فيها 10 آيات، هو يقرأ آية أو آيتين ويفهم المسألة على ضوء تلك الآيتين، هذا خطأ. المسألة فيها أحاديث 10 أحاديث، يقرأ حديثا أو حديثين فيفهم، يريد أن يفهم المسألة على ضوء الحديثين وينسى ويترك 8 أحاديث فيقع في الخلط والخبط الغلط. فلا بد من أن المسلم إذا أراد يفهم مسألة يجمع الأدلة ثم يرتبها ثم يوازن بينها. هذا هو فعل العالم. العالم بحكم أنه درس سنوات وسنوات لما تقسيه هو بسرعة البرق في ذهنه عنده النتيجة والزبدة الطيبة لهذه المسألة من خلال آيات وأحاديث ونصوص وترتيبها جمعها، ما هو المنسوخ ما هو منسوخ. هذا دائما أيها الإخوة نرجع إلى العلماء. الأمة التي لا تعتمد على العلماء في كل شيء وخاصة في الدين أمة تكون متدهورة، وكل واحد يحترم التخصص تاعه. لما تروح إلى علماء التفسير يقول لك هذه الآية رانا نفسر فيها الليلة وهي من سورة هود الآية 15 و16، لازم باش تفهمها يعني باش تفهم المسألة مليح لازم تقرأ الآيات في سورة الشورى والآيات في سورة الإسراء، لابد من هذا، والأحاديث كذلك. إذن قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين هذه الآيات، آيات هود الشورى والإسراء، قال هناك أربعة أوجه ذكرها الشيخ في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذا كتاب كذلك مهم، ينحيلك توهم الاضطراب بين آيات الكتاب. بعض الناس اللي ما يعرفش هذو اللي راهم يخرجوا لنا خرجات من ذاك، ويخرج لنا واحد يقول لك الإسلام هذا متناقض، علاه؟ كيف ربي يقول هنا هكذا وفي الآية هذيك يقول هكذا؟ وهذا ما كاش منها. ما هو الحل لهذا الإنسان؟ ماذا نقول له؟ روح عند الطبيب. وكنت دائما أقول هذه المسألة، من ذاك يخرج لنا واحد في العالم الإسلامي، واحد فيلسوف ولا قرأ شوية حرف ولا بعض الحروف وتخلطت له، فعوض ما يروح عند العلماء ويقعد معاهم قال يا شيخ والله عندي شوية اضطراب، إشكال عندي، إشكال في الآية هذه والآية هذه والحديث هذا والحديث هذا، عندي إشكال. العالم وش يدير له؟ يقول اجلس خمس دقائق نص ساعة حلو الإشكال. هذا وش بيديروا؟ لأنه في قلوبهم زيغ، يأتي إلى الأمة وينشر الوساوس تاعه، ينشرها وين؟ في وسائل الإعلام. كي ينوضوا العلماء يردوا عليه يقولوا أنتم ضد حرية التعبير وضد الانعتاق وضد حرية البحث وحرية الرأي. كما إحدى النساء الحداثيات، الحداثيين هذو هما حداثي، هما ناس حبوا يفهموا الإسلام على ضوء العصر الحديث، خاصة ما يخالفوش الدول الغربية. فقالت لهم، وهي متبرجة وتهضر عن الإسلام، قالت لهم ما عندناش حاجة تلزمنا باش القرآن والسنة نفهموه بتفسير العلماء. فرد عليها واحد قالها وكذلك ما عندناش واش يلزمنا باش نفهموا النظريات الرياضية والعلمية بعلماء الرياضيات وعلماء العلوم الطبيعية والأطباء. فبهتت، قالها سبحان الله في الرياضيات في العلوم في الطب تقدري تجتهدي وحدك؟ علاه لازم الأطباء؟ علاه لازم الطبيب يداويني؟ ما يداويني مش نداوي روحي. نرفض كتاب تاع الطب، كاين كتاب تاع الطب، شان ياخذ كتاب تاع الطب؟ خذ إبرة وخذ مشرطا، مشرطة داك اللي يقطع به، خذ مشرطا واجعل المريض فوق السرير، وخذ شيئا من المخدر اجعله في ماء شربه له، ثم افتح قلبه ودير له عملية تكتب عادي. يلا لا كتاب واضح، خذ مشرطا شق الجلد يخرج الدم، جيب القطن نشف الآخر وجبد له القلب تاعه ونحيله العرق هذاك البوشي يرده، ممكن؟ هذا فساد. كذلك الدين وأخطر، يجي واحد يقول لي يا شيخ أنا شحال مرة يجي واحد يقول لي يا شيخ أنا طلقت مرتي ومانيش عارف، قريت واحد قال لك من فعل من قال كذا وكذا فزوجته طالق، بعد قريت واحد آخر قال له من فعل كذا زوجته شبه طالق، وبعد قريت واحد آخر قال له زوجته غير طالق، كيف ندير؟ ما فهمتش. ما تقراش مكتبات، تديش فتوى مكتبات، روح عند الشيخ يفتي لك. يجمعلك بين معليش تقرا كاي ثقافه معليش بصح باش تقرا وتاخذ الفتوى خاصه المتغيرات لا. اذن العلامه الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله ذكر أربعة أوجه للجمع بين هذه الآيات، آيات سورة هود، آيات سورة الإسراء، آيات سورة الشورى. كيف يجمع؟ يعني الإنسان، المسألة وش هي المسألة؟ ما حكم إنسان يعمل للدنيا فقط ما ينويش الآخرة؟ يعني يطعم اليتامى، يطعم المساكين، يفك الأسرى، يبني مستشفى، يبني مدرسة، على راك دير هكذا هو ماشي مسلم ما يهمش بالآخرة، أو مسلم بصح ما نواش الآخرة، نوا باش يذكره باش يستفاد، ما حكمها؟ تقرأ الآية تاع سورة هود ومن بعد تروح تقرأ الآية تاع سورة الإسراء وكمان ما تعرفش كيفاش تجمعها. فقال هناك أربعة أوجه حتى نزيل الاضطراب عن ليس عن القرآن، القرآن ما فيش اضطراب، لأن الله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لوجدوا فيه تناقضا. لو كان القرآن جاي من عندي غير الله، لو كان محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي ألف القرآن من عنده أو غيره تصيب فيه تناقض لأنه يكون عمل بشري، أما هذا فهو فعل الله، صفة الله، كلام الله. إذن قال أربعة أوجه. الوجه الأول هناك من الكفار من يثيبه الله تعالى بعمله الخيري الذي يعمله في الدنيا، ومنهم من لا يثيبه. يعني كاين كفار مثلا يفتح ملجأ للأيتام، يتصدق، يبني مستشفى، يبني جسور، يفتح مدارس، مطاعم خيرية، فهو كافر ما يمش بالآخرة، أو يمن بالآخرة بصح ما يخدمش للآخرة وما يمش بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا يقول هناك من يثيبه الله من الكفار في الدنيا، صح، وهناك من لا يثيبه، صح. قال لك كي تقرا سوره، كي تقرا الايه في سوره هود يقول نعطيه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني هذه الايه تقول اي كافر يدير عمل خيري لا بد ان انجازه، بصح كي تقرا في سوره الاسراء من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهذه الايه تقول ماشي كاع، يعني والواقع شاهد كاين كفار فقراء لا لا، وكاين كفار أغنية، كاين كفار ممكن يدير الخير ويبقى دائما فقير. إذن كي نجمع بين الآيات نخلص إلى أن الكافر إذا دار الخير في الدنيا وهو ما طبعا ما يمنش بالآخرة ولا يمن أو ما يمنش بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد ودار الخير، هل يثيبه الله؟ ممكن يثيبه، ممكن لا يثيبه، هذا راجع إلى إرادة الله. لماذا؟ لأن الله يعلم. إذن قال لك من الكفار من يثيبه الله ومنهم من لا يثيبه، وإننا نشاهد أن الكفار من هو في عيش راغيد ومنهم من هو في بؤس وضيق شديد. إذن يقول قوله تعالى في سورة هود نوفي إليهم أعمالهم هذه عامة، وقوله تعالى في سورة الشورى: ومن كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هذه عامة خصصتها الآية في سورة الإسراء في قوله تعالى: لمن نريد. هذا القول قال ابنه جمع من العلماء، منهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا قول. هناك قول آخر يقول أن الكافر يثاب على أعماله بالصحة وسعة الرزق والأولاد ونحو ذلك، لكن لا تفتح لها أبواب السماء ولا تنفعه يوم القيامة. هذا الوجه الثاني، يعني كافر ليفتح مدرسة، مستشفى، يسقم الطرق، يخترع طيارة، يخترع دواء يفيد الناس، هذا ربي يرزقه في الدنيا، بصح هذيك الأعمال ما تطلعش لربي، ما يقبلهاش منه، ويوم القيامة تروح هباء منثورا. الوجه الثالث أن الله تعالى يعطيه الغرض، يعطي للكافر الغرض الذي من أجله عمل، يعني هو عمل من أجل الشهرة والسمعة، يعطي له ربي الشهرة والسمعة. والوجه الرابع المراد به هذه الآيات المنافقون الذين يقاتلون من أجل الغنيمة، فهؤلاء يأخذون الغنيمة لكن يوم القيامة ما لهم من نصيب. باش نفهموا مليح الآيات هذه، هل الآيات هذه في الكفار، هذه الآيات في سورة هود والشورى والإسراء، هل هي في الكفار فقط أم في الكفار والمسلمين؟ هناك من يقول هي في الكفار فقط، وهناك من يقول لا، حتى في المسلمين الذين يعملون، إذا عمل مسلم من أجل الدنيا فقط يدخل في الآية، أما المسلم مفروض لما يعمل للدنيا والآخرة. طيب هذا تفسير. هناك تفسير آخر وهو ما ذهب إليه شيخنا الذي درست عليه أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله، كان يدرسنا في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية الله يرحمه، رجل صالح فسر القرآن عدة مرات، وهو من عندنا من الجزائر، من بسكرة، بلاده اسمها ليوا، بلدية أو دائرة في بسكرة ليوا، وكان يزور الجزائر لما كان صحيح كل صيف كان يجي لنا، حتى لما كانت المضايقات في بعض العهود القادمة بعد الاستقلال كان مضايقات ما يحبوش كيجي، بصح يجي ويدير الدرس ويعلمنا جزاه الله خير، وخلى كتاب اسمه أيسر التفاسير، كتاب جيد أثنى عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، الكتاب فيه بعض الملاحظات على كل حال لكن أغلبه طيب. ذهب الشيخ أبو بكر جابر رحمه الله إلى تفصيل جيد في هذه المسألة، يعني الكافر كيدير عمل صالحة هل ربي يجازيه في الدنيا والآخرة ولا ما يجازيه؟ يقول الأعمال نوعان، هناك أعمال خيرية وهناك أعمال دنيوية. أعمال خيرية مثل صلة الرحم، إكرام الضيف، إطعام اليتامى، فتح مستشفيات، إصلاح طرق، إصلاح قنوات المياه، كافر يجي يقول لك هذا القرية هذه لك نسقمها، نسقم المواصلات ونسقم ما تحتاجون إليه، وأعمال دنيوية كالصناعة والزراعة والتجارة. يقول أما الأعمال الخيرية كصلة الرحم وإطعام الفقراء والإحسان إلى الأيتام والضيوف، فهذا يجزى عليها الكافر في الدنيا بالبركة في ماله وولده وحياته. وأما الأعمال الدنيوية كالصناعة والزراعة والتجارة فهذا أو فهذه يوفى قدر جهده فيها، فبقدر ما يبذل من طاقة يحصل له من الكسب والربح والإنتاج، ولا يمنعه كفره نتاج عمله بقدر ما يبذل فيه. وأما في الآخرة فكل أعماله سواء الخيرية والدنيوية لا يستفيد منها، بل تكون كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا التفصيل مليح، يعني هذه باش نفهموا، رانا نشوفوا الصينيين كما يسموهم النمل تاع البشر، كل حاجة خدموها لا في الصناعة وفي الزراعة، أي آلة تروح تديها له يخدمها لك كما كانت، ما خلوا حتى حاجة في أمور الصناعة إلا القليل، وهم ينافسون الآن الدول الغربية خاصة أمريكا، هبلوهم كل ما يديرهم على العقوبات هم يزيدوا في الإنتاج، هبلوهم صح صح، ما يمنوش الصينيين، ما يمنوا لا بربي لا بنبي، بالعكس راهم يعذبوا في المسلمين. كان تقريبا الإيغور تقريبا 100 مليون مسلم، بالنسبة لهم أقلية، هم 100 مليون أكثر من نحن، صح بالنسبة لهم شحال هما مليار ونص، بالنسبة لهم أقلية، يعذبوا فيهم ويسيفوا عليهم أكل الخنزير ويمنعوهم من الصلاة ومن قراءة القرآن إلى آخره. طبعا الدول الغربية ما يدخلوش أرواحهم حقيقيا يعني، غير بالهضرة أسمعوها ما تديروا لهم شاكدك برك، لا مش لأنه مسلمين، لو كان جاءوا نصارى يدخلوا، لو كان يديروا عليه عقوبات. المهم إذن الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله يقول بأنه الأعمال الخيرية كصلة الرحم والإحسان إلى الفقراء والأيتام وإطعام الطعام، هذه ربي يجزي عليها الكافر في الدنيا بالصحة بالبركة في ماله وولده وحياته. وأما الأعمال الدنيوية على حسب شطارتك. الآن الكفار لماذا راهم ناجحين في الأعمال الدنيوية؟ لأنهم يخدموا بإتقان، وهذه سنة الله، اللي يخدم بإتقان يعطيه، ما تخدمش بإتقان ما يعطيه. مثلا هذا الآلة هذه تحتاج إلى 4 براغي، وش هو البرغي؟ بولون باللغة الفرنسية، نقول له لا نديروا 3، لا دير 3 دير 4 حبيبي، ليش مشيها؟ دير 3 براغي ما تمشيش الآلة، لازم 4، إتقان. إذن في المسائل الدنيوية أي إنسان يتقن يعطي له ربي، سواء مسلم أو كافر، إلا أنه الفرق المسلم كي يخدم الآلة هذه يخدمها مليح بإتقان ربي يعطي له الأجر في الدنيا ويزيد يعطي له حسنات في الآخرة، لأن المؤمن مسلم مبارك عنده البركة في الدنيا وفي الآخرة. طيب الآن نرجع الكلام اللي قاله الشيخ أبو بكر جابر رحمه الله أنه هذا الأعمال الخيرية كصلة الرحم وقير الضيف والإحسان إلى اليتامى ربي يعطيه، هل لازم يعطيه؟ لازم يعطيه البركة في ماله ولا مش لازم؟ إذا أراد الله. متى يريد الله؟ عندنا حديث، شوف لازم حديث باش تفهم الآية، اسمعوا لهذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. الحديث هذا يقول باللي ربي لا يظلم مؤمنا حسنة، يعني ربي ما ينقصش حسنة عن مؤمن، يخلصه في الدنيا والآخرة. احنا لا يظلم أي لا ينقص، نحي كلمة لا يظلم دير لا ينقص، هاي بس فهم الحديث. إن الله لا ينقص مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أنت يا مؤمن بنيت مستشفى، ربي يعطيك عليه الأجر في الدنيا وفي الآخرة. طيب، وأما الكافر وقتاش يعطي له ربي؟ إذا نوى وجه الله، يعني إذا أطعم اليتامى، إذا أطعم اليتامى أعمل وشنو الخيرية، إذا أطعم اليتامى وأحسن إلى الفقراء وأحسن إلى الناس وأنشأ لهم المدارس والطرقات، إذا نوى وجه ربي، ربي جازيه في الدنيا في الآخرة ويديش حتى ونوى وجه ربي، لأنه لا يؤمن بالآخرة. هذا إذن النتيجة، النتيجة الآن من خلال الآيات والأحاديث وكلام العلماء، واحد يقول اسمع هذا الكافر الآن اللي اختار عنا اللقاح ضد داء الكلب، داء الكلب واعب، كلب مكلوب يعض كش واحد في الغالب هذاك الواحد مش نسرانه يموت، لكن جاء واحد طبيب فرنسي اسمه باستور، واش دار؟ اكتشف ودار دواء ضد داء الكلب، صار الانسان في الغالب يعني اذا داروا له هذاك اللقاح بسرعه في الغالب انه ان شاء الله ما يموتش، عمل مليح ولا لا؟ طيب، هذا باستور ما كانش يامن بالاسلام، يوم القيامه كيف يعاملوا ربي؟ ما يديش. بعض المسلمين يغيظهم الحال، كيفاه طبيب، كيفاه اللي اكتشف لنا الكهرباء، اكتشف لنا الطائره دركا بكري باش تروح تحج، شحال تقعد في الطريق؟ 6 شهور، تخلي وليدك غير كي مازال كيتولي من الحج تصيبه في عمره عام هو يفتح لك الباب استقبلك. الآن لا، طائرة 5 ساعات تركب هنا في مطار الجزائر، الله يبارك، كاين الطعام والماء وسخانة مكيف، وفي البرد كاين مدفأة، طائرة مدفية ما شاء الله، وانت تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، 5 سوايع راك في جدة، ومن بعد من جدة لمكة عندك ساعة أو في السيارة وراك عند الكعبة. شكون اللي يخدم هذه الطائرة هذه؟ عبد القادر ولا عمر؟ لا لا، اختار احنا كافر. أيوا، يوم القيامة يدي ياخذ؟ ما يديش. واحد يقول كيف وعلاه؟ أنت غاضك هو ما غاضكش النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للناس؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. هو ايش قال له؟ لا لا لا لا تكذب تكذب، ما غاضكش الحال، وغاضك الحال على بعثر. هذا الدليل باللي ضعف المحبة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه هي المحبة الحقيقية. إذن ربي ما يضربش إذا كان هذا الكافر دار العمل الخيري لوجه الله، ربي يعطيه له الجزاء، صح ما شيء في الآخر. وأما العمل الدنيوي على حسب الاجتهاد. قال مثلا أنا شفت واحد شريط علمي، شريط علمي على الطائرة، طائرة واحد الطائرة طاحت، ما عرفوش السبب، فأخذوا المحرك تاع الطائرة لما وجدوه في الأرض، بقاو هذوك الخبراء طبعا غربيين ماهمش مسلمين، بقاو يقراو في هذاك المحرك علاش السبب باش طارت باش الطيارة طاحت. شحال قعدوا؟ 25 سنة وهما يبحثوا حتى صابوا السبب، صابوا انه في المحرك او في الجناح تاع الطائره كاين واحد الثقب كيدخل الهواء في وقت معين الطائره تميل وتطيح، نحاو هذاك الاخر ولا الطائرات ما يطيحوش. هادو ماهمش يديروا في عمل خيري، وانما راهم يديروا في عمل دنيوي. هذا كل ما تتقن أنت يا مسلم ولا غير مسلم ربي يعطيك، لأن هذه سنة الله. كيما الزواج، كافر حب يجيب دراري وش يدير؟ يتزوج ولا يدير علاقة تاعهم تاع المحرمة، المهم ممكن حيوانات. والمسلم كي حب يجيب دراري وش يدير؟ يقعد يقول يا رب أنا مسلم أعطيني دراري، يرقد ينوض يجيب دراري قدامه فوق المخدة، واحد منا واحد، لازم يتزوج، هذه سنة الله. قال مثلا باش تبني هذا البناية لازم كذا اسمنت، كذا أسباب، كذا علو. دخل يقول لنا أنا مسلم ما نحترمش المعايير. قال مثلا هذا العمود لازم له مثلا 10 أكياس إسمنت، قلنا مسلم أنا يا ربي معايا عندي غير 2 أكياس ويشد، أعتقد على روحك هذا لازم 10 أكياس تاع إسمنت. هذه أمور دنيوية، كل ما تتقنها تدي النتيجة. إذا عملت بنفس الأسباب تأخذ نفس النتائج، واضحة هذه؟ طيب المسلم حتى في الأمور الدنيوية إذا نوى بها الآخرة يدي الأجر أكثر، وإلا هو يأخذ الأجر. طيب فهمنا هذه؟ إذن الكافر إذا عمل أعمال خيرية، مثل أعمال خيرية ما يطلبش مقابل منها، يديرها هكذا كي إحسان، يسموها أعمال الإحسان، هذه واختش ربي يعطيه الأجر إذا نوى لله، يعطي له الأجر وين؟ يثيبه في الدنيا. أما إذا ما نواش ربي، كما واحد مسلم كان عنده بنته مريضة راح إلى دولة غربية، جاء بنته المستشفى، بنته صغيرة عندها مرض معين، جاء واحد طبيب، طبعا عندهم ثم المستشفيات غالبها بالمال، فدالها عملية كبيرة، عملية جراحية ونجحت، طفلة صغيرة هذيك براد، وقال له ما نخلصش عليك، المسلم قال له على راك دير معايا يا اخي انت يهودي، قال له درتها لي وجه الله. ايه ممكن درتها لي وجه الله. هذا يعطي له ربي وين يعطي له؟ الدنيا، يعطيها له صحة، يعطيها له بركة في المال في أولاده. صح في الآخرة إذا ما آمنش محمد عليه الصلاة والسلام ما يديش. لكن لو كان هذا اليهودي ما نواش وجه الله، قالوا درتها القاعدة غطني، شفتك فقير غطني، هذا ما يعطيلوش ربي وممكن يعطيله. لكن اللي يديرها لوجه الله لابد ربي يعطيه، لأنه ربي هو حكم على نفسه في ذلك. أما المسلم إذا عمل عملا ولم ينوي الآخرة وإنما نوى الدنيا فقط، هل يجوز لا يجوز ولا يجوز ولا فيه تفصيل؟ يعني مثلا مسلم دار صلة الرحم، راح زار عمته زار خالته سقس على جداته سقس على أخوه، ولكن ما نواش الآخرة، نوى الدنيا برك، يجوز؟ لماذا يجوز؟ لا لا ما كاش ليا، هو نوى باش ربي يعطي له الصحة باش يطول له عمره، يجوز؟ طيب مسلم صلى صلى كان يحس روحه باللي عيان، قال نصلي دي رياضة شوية رياضة صلاة رياضة، يجوز؟ أنا نسقسي فيكم هذا باش يعني واحد راح يحج، علاه تحج؟ سياحة، نشوفوا الناس تعرفوا عن الناس، فيها تفصيل فيها تفصيل فيها تفصيل. نصلي صلاة الاستسقاء، على صلاة الاستسقاء نزول المطر ولا ننوي الأجر برك تاع الصلاة؟ في زوج بصح شكون اللي يعلمنا؟ لا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إذا كان إنسان مسلم أول حاجة العبادات ديرها لله، ما تنويش بها الدنيا. قال نتوضى لأنها عبادة، ما نتوضاش باش نتبرد باش نحي الكسل باش نحي الأوساخ، لا نصلي لأنها عبادة ماشي رياضة، نزكي لأنها عبادة. لكن عندنا أحاديث يبيننا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يدير بعض العبادات ربي يعطي له في الدنيا، مثل ماذا؟ صلة الرحم. ماذا قال؟ من سره أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في أجله، فليصل رحمة، يعني اللي يحب ربي يوسع له الرزق تاعه ويطول له في عمره يدير صلة الرحم. واحد يقول أنا راني حاب ندير صلة الرحم باش ربي يوسع لي في الرزق ويطول لي في العمر، يجوز؟ يجوز، لأن الرسول هو قال لك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب خبث الحديد والذهب والفضة. حديث صحيح، يعني يقول لك الحج والعمرة كثروا منها تابعوا بيناتها، على اللي يدير هكذا ربي ينحيله الفقر وينحيله ويمسحله الذنوب تاعه. واحد يدير الحج والعمرة باش ربي يوسع عليه، يجوز؟ وش بيكم؟ قولوا يجوز، هو الرسول قال لكم يجوز، هو قال لك. قال تعالى في الحج ليشهدوا منافع لهم، أنا نروح الحج باش نتعرف على خاوتي المسلمين وباش ممكن إنسان يروح يدير تجارة يجيب أمور يدي أمور ثم ويجيب أمور يبيعها، جايز عاد. واحد الوقت يقولهم حرام، واحد المفتين ما يهديهم حرام، أنا فرح خطر منعك ولي الأمر. كل ولي الأمر يمنع، ما تقولش حرام، حلال. ولي الأمر هو منع، ما تقولش حرام. حاجة حللها ربي ما تقولش حرام. مش هقول لك ولي الأمر منعها، ولي الأمر قول ولي الأمر منعها. كان بعض المفتين هيدا الله يهديهم يمشي مع الحاكم ولا مع العوام، لا يمشي مع الكتاب والسنة، يمشي مع الدين. ربي يرفعك في الدنيا والآخرة، تمشيش مع الهوى تاع الحكام أو هوى العوام. كان بعض الناس يقول أنا ما مشيش مع هوى الحكام، صح العوام يقودوا فيه يسيروا كما لا. كان بعض الدعاة هيدا يجوا العوام يقولوا له هو صراط ويطلع فوق المنبر وش به؟ ما تديرش لا على العوام ولا على الحكام، دير على الإسلام. امشي وكن حكيما طبعا. إذن الخلاصة، المسلم كي يدير أعمال تاع عبادة ينوي بها دائما وش نية الآخر، هي النية الأولى. أما هل ينوي أمور دنيوية معها؟ إذا كان الإسلام سمح له ينوي بها ينوي بها، ما كاش ما تنويش، نوي غير الآخر خلاص. سمعت بعض المشايخ قال لهم كي تروح وتصلي وصلاة الاستسقاء ما تنويوش من أجل المطر، انويو عبادة برك. لا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لنا باش نطلبه واش من ربي المطر، نصلي ومن أجل ربي يعطينا. إذا ننوي عبادة ودين ودنيا معليش. لكن الأخطر كي واحد ما ينويش الآخرة، ينوي الدنيا فقط، هذا ليس له في الآخرة من نصيب. يعني المسلم ديما أنوي الآخرة بالأعمال الخيرية، الأعمال تاع الحسنات أنوي الآخرة. وإذا فيها أمور دنيوية أسمح لنا بها الإسلام معليش أنويها. تكثر من الحج والعمرة باش نحرب ربي يرفع عليك الفقر. مثلا واحد يجي لك يقول لك اسمع والله علي ديون بزاف ما عرفش، قول له تابع بين الحج والعمرة. يقول لك بصح كيف؟ قول له تابع بين الحج والعمرة ربي يفتح عليك. طبعا استأذن أصحاب الديون، ربي ينحي لك الفقر وينحي لك الذنوب. صلة الرحم، واحد يقول أنا نحب نكون رزق تاعي واسع، نقول له صلة الرحم. ولكن انوي مع ذلك ماذا؟ الآخر. وأحسنهم كلهم، أحسنهم شكون؟ من ينوي بالأعمال الدنيوية حتى الدنيوية أنوي بها الآخر. مثل واحد يرقد، راح ترقد، ماني عيان نرقد عادي، أنا بشر نرقد. يا الله يهديك، لازم تكون ذكي. أنوي بنومك ماذا؟ تتقوى للعبادة. على دير قيلولة، قالوا كان 10 دقائق باش إن شاء الله نقدر نوض للفجر. من يتحط راسك 10 دقائق هذا يقول 4 ساعة والملائكة تكتب لك في الحسنات. على راك تأكل، نأكل وخلاص. لا، أنوي أتقوى على طاعة الله. راني حاب نروح نقعد مع صاحبي على لكي نتذاكر في الله. انت كاح تقصر على السيارات وعلى البطاطا معليش عاد، بصح انوي باش نحيل الوحشه، ندير له الانس، راني نشوف فيه مقلق نروح نقعد معاه شويه نحيله على خاطره. كما عندك حسنه ولا لا؟ عندك حسنه. اذا المسلم الذكي ينوي في الأعمال تاع العبادات، ينوي دائما الله. في الأعمال تاع العبادات اللي فيها اسمح لنا الإسلام أو رغبنا الإسلام فيها مع أجر دنيوي، ما عليش ننويه. وأما الأفضل للمسلم أن ينوي حتى الأعمال العادية، ينوي بها التقرب إلى الله بمعنى كسب الحسنات منها، هكذا يستفيد المسلم من حياته. أما مسلم لا ينوي الآخرة فهذا يوم القيامة يعذب. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف من البشر تسعر بهم النار قبل الكفار. شكون هما؟ قارئ القرآن، يقرأ القرآن يحفظ القرآن، علاه باش يقولوا الناس قارئ من وشى الآخرة، هذا نسأل الله العافية يتعذب. وكذلك إنسان تعلم العلم الشرعي الديني مش الدنيوي، الدنيوي معليش واحد يقول أنا نقرأ باش نولي طبيب باش يولي الناس يحترموني ويكون عندي عيادة، طبيب يحترم محترم، وانت تدخل يقول طبيب آه الله يبارك يحترموها طبيب مليح، وطبيب مليح تحترم، كاين زوج من الناس لو كان ما تحترمهمش ما تستفادش منهم وما يعطولكش، ما لا يخلصون في إعطائهم لك. شكون هما؟ المعلم والطبيب. الطبيب حتى يعيط عليك اسكت، مثلا انت حكمتك الحمى واش درت؟ زدت غطيت روحك بزاف، زادت الحمى كي تروح لي بدا يعيط عليك نحي وشنو هذا؟ انا قلت تقرأ خلاص ما تعيطش عليا مش خدام عندك هنا، يقول لك يمشي منك. هو عيط عليك لمصلحتك معليش. والمعلم كذلك احيانا يزجرك المعلم، مثلا جيت تسال يقول لك من فضلك مشيت دوك السؤال وشنو هذا وش حاسب روحه هذا يا وش حاسب هذا معلم وش استاذ وش بيك اسكت، يبخصك احيانا يرفع صوته عليك كما قال الناظم ومن لم يصبر على ذل التعلم ساعة عاش طول عمره جاهلا. هذا الزوج احترمهم. طيب إذن قارئ القرآن علاش قريت القرآن؟ قال قريت القرآن يا ربي لوجهك يقولوا كذبت، والملائكة يقولوا كذبت، قرأت ليقال قارئ، ملا أنت أقرأ لوجه الله. وقد قيل ثاني الذي تعلم ليقال عالم، هذا ثاني نسأل الله العافية يتحرك في النار. والثالث شكون هو؟ المجاهد. علاه جاهد؟ جاهد في سبيلك يا رب، لا لا جاهد باش يقولوا الناس شجاع درقاز راجل فحل، لا انت جاهد لإعلاء كلمة الله. إذن هذا هو المسلم ينوي دائما الآخرة بقلبه. تفضل. إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. إذن الخلاصة المؤمن يريد الآخرة خاصة في من العبادات، وهل يريد الدنيا والآخرة معا؟ إذا كان الإسلام رغب في ذلك العمل وربط به بعض الفوائد الدنيوية معليش تنويها، أما إذا كانت صرفة خلاص تنوي فقط الآخرة. وحتى لما تنوي في الأمور التي سمح بها الإسلام في أمور دنيوية مع الآخرة تكون إرادتك للآخرة غالبة. وهنا بعثنا سؤالا في الدرس يقول إن الذكي من يحول العادة إلى عبادة والأحمق من يحول العبادة إلى عادة. ما نقولوش الأحمق، ما نقولوش الأحمق، نقول المغبون. المغبون خير أفضل، المغبون يعني الإنسان اللي ما يعرف صلاح. إذن الذكي هو من يحول العادة إلى عبادة. قال أنا حاب نروح نمشي شوية، على تمشي؟ نمشي رياضة، ما يسهل عادي. تحت. لا لا راح نمشي باش ننشط كي نصلي نقدر يكون عندي القوة من الهزش مليح. راح ندير رياضة. على ندير رياضة باش نولي صحيح وكي يشوفني كاش واحد يخاف مني ويقولني عندي هيبة عادي. يعني مثلا في الحومة عندهم حقارين بزاف قال ندخل فنون قتالية التي تجوز سرعا بس اللي يتبلاني نظفته عادي. بس انت انوي الخير. قال لا انا ندير الرياضة باش نكون قوي وندافع عن المظلومين ندافع عن نفسي. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما دون دمه فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون عرضه فهو شهيد. وإذا كان جاء الجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي توفر فيه الشروط نشارك. كل غير تدخل القاعة تاع الرياضة ملي تبدأ في الرياضة والملائكة يكتبوا لك في الحسنات ما شاء الله. نه واحد يقول أنا حبيت نولي طبيب على طبيب يكون عندي عيادة والناس يحترموني وكش واحد يمرض في الدار ما نحتاجوش طبيب. إيه عادي نية تأكي من نية تأكافر تابصح مسلم وش الدير. أنا حبيت نولي طبيب باش نخصص وقت معين للأيتام نروح نزور الأيتام في مكان معين نداويهم مجانا ندير حصة أو ندير يوم في عيادة ما باش نداوي الناس مجانا بلا ما نطلب منهم أموال. عندك أجر من نهار تبدي تقرأ الطب حتى تكمل والملائكة يكتبوا لك في الحسنات. طيب وهذا الأخ يقول إنسان نوى أن يبني مسجدا لكنه لم يبني المسجد بعد لأنه لا يملك المال فهل تكتب له أنه بنى المسجد وهل تعتبر صدقة جارية؟ هذا سؤال فيه سؤالان. أولا هل عنده نية عنده أجر بناء المسجد وهل هو صدقة جارية؟ يعني واحد قال راني ناوي نوافق البوعدة باللي نبني مسجد صح ما عندوش الإمكانيات ما تيسرتلوش عنده أجر ولا لا؟ عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صح. لأن مادام نوى الخير ربي يعطي له الخير. أما هل تعتبر صدقة جارية؟ لا صدقة جارية لازم تكون كاينة جاهزة ثبتة. إذا واحد يقول راني حاب الحي الفلاني السكان اللي ما عندهمش الماء حبيت نوصل لهم الماء كان عندي نوصل لهم الماء عنده حسنة ولا لا؟ عنده حسنة لكن هو ما وصلش لهم الماء هل تعتبر صدقة جارية؟ لا صدقة جارية لازم تكون كاينة. إذن دائما الإنسان ينوي الخير. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وليده سقساه قالوا يا أبي أوصني قال يا بني انوي الخير فأنت دائما على خير ما نويت الخير. أنت ديما انوي الخير خاصة راح تخرج من الدار انوي الخير. وش انوي الخير؟ كثر النية. قال مثلا نخرج نصيب واحد مثلا عمى ولا طفل صغير ولا شيخ كبير حب يعبر الطريق انوي عندك الأجر مستعد بالك تنوي الشر. كان بعض الناس يخرج من الدار ناوي الشر قال اليوم كاش ما نقابره كاش واحد نديوله دراهمه ولا لا. إذن دائما عليك بنية الخير حتى تجزى بالخير إن شاء الله تعالى. سؤال أخير. نعم الإنسان اللي ينوي الخير ولكن ما داش هذاك الخير هل يعطى أجر النية فقط أو أجر النية والعمل؟ ما يعني ما بناش المسجد هو نوى يبني المسجد ولكن ما بناش المسجد، هل يعطى أجر تعنية فقط ولا تعنية والعمل؟ نية فقط، لأنه لم يبني المسجد. إذن أيها الإخوة، انوي والخير، دائما ننوي والخير، ربي سبحانه وتعالى يعطينا الخير. انوي دائما الإصلاح، انوي دائما أنك تكون مفتاحة خير ومغلاقة للشر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا ربي اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وبارك لنا في أرزاقنا وارزقنا ذرية صالحة طيبة. اللهم يا ربي ارزقنا غيثا ما غيثا نافعا غير ضار. بعض الناس يقول طاحت الأمطار ودارت بعض الخسائر في بعض الأماكن. الخسائر بسببها احنا ما نخدموش، ما نديروش خمام للمستقبل. دائما المجاري فروض تكون قبل ما تجي الأمطار. كذلك كيفاش يروح المطر بحيث ما يتسببش فيه كوارث؟ يعني الناس يبنيوا هكذاك ويخلوا ما يديرش الاحتياطات باش الماء يسير باتجاه بحيث ما يديرش خسائر، واذا دار خسائر يدير خسائر قليله. مع ذلك احنا نطلبوا ربي يرزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار. يا ربي سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. يا رب العالمين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.